بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم التسمية عند الوضوء؟ نعم، مستحبة. على الصحيح أنها مستحبة، لأنه لم يثبت دليل في تعيين الوضوء، وهكذا يقال في الأصل، وهكذا في التيمم مستحب كل ذلك التسمية، أخذا بعومة أدلة. ما هو لفظ التسمية عندك؟ أن يقول بسم الله ولا يضيف إليه الرحمن الرحيم، كما نسمع بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكتفي بقوله بسم الله لورود أدلة في ذلك، لورود أدلة في ذلك يكتفي. وسواء التسمية عند الوضوء أن يقول بسم الله، وهكذا أيضا في الغسل، وهكذا في التيمم، وهكذا عند الأكل، وهكذا عند الشراب، وهكذا أيضا عند الذبح يقول بسم الله. متى يقول التسمية؟ لا، متى يقول؟ في أي وقت يقول بسم الله؟ في الوضوء. متى؟ قبل البدء أو بعده؟ يعني قبل البدء، هذا هو الذي ينبغي، أن يقول بسم الله ثم يشرع في الوضوء، أو يقول بسم الله ثم يشرع في الغسل. نعم، لكن إذا نسي وما ذكر إلا في أثناء غسله، أو في أثناء تيممه، أو في أثناء وضوءه، فهل يقول أم لا؟ يقول، لأن التسمية مستحبة، فعل هذا. لو تركها في أول الوضوء، وهذا الذي ينبغي، يقولها في أثنائه. هو في خلاف هل أصل الوجه، أصل الكفين الوضوء أم ليست من الوضوء. الصحيح أن أصل الكفين من الوضوء. أي نعم، حكم أصل الكفين. نعم، في غير القيام من النوم للمتوضئ، هل في خلاف؟ نقل الإجماع أنه يستحب التسمية، يستحب ماذا؟ أصل الكفين عند ابتداء الوضوء في غير القيام من النوم. طيب، أصل الكفين بعد القيام من النوم ما حكمه؟ واجب على الصحيح، واجب على الصحيح لظاهر الحديث، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. هل هذا الحكم يدخل في غير القيام من النوم، من يقوم في غير ماذا؟ في نوم النهار. أي نعم، هل يدخل هذا الحكم في نوم النهار أم يكون خاص بالليل؟ نعم، على الصحيح أنه يدخل أيضا نوم النهار، على الصحيح. وهناك خلاف، ومن قال بالقول الثاني قول قريب، لأنه بعضهم يعني ذكر أدلة، لكن إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن لا يدري أين باتت يده، كذلك إذا نام في النهار واستأرق فإنه لا يدري أين باتت يده، ويكون ذكر الليل هو الغالب. ما حكم الماء الذي قمس يده فيه بعد القيام من النوم؟ طاهر، الأصل الطهارة إلا إذا وجد يعني التغير بالنجاسة، فهذا يقال نجس. أما هو الحال هذا فهو طاهر مطهر، هذا هو الصواب. طيب، حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء، وهكذا في الغسل. نعم، مستحب. ما هو التخليل؟ نرجعنا هذا الجهة. التخليل، هذا تخليل أصابع اليدين، لكن التخليل في اللغة ما هو؟ يقول الماء بين أصابع اليدين والرجلين، يعني تخلل الشيء أي دخل فيه، هذا معناه أن يعني تخلل. كيفية تخليل أصابع اليدين؟ يعني يدخل يشبك بين أصابع يديه، فهذا التخليل هذا تخليل أصابع اليدين. هل ثبت في ذلك دليل أم أنه من باب أنه هذا أسهل؟ لم يثبت دليل، لكن هذا أسهل من حيث أنك تشبك بين أصابع يديك. طيب تخليل أصابع الرجلين بأي أصبع شاء؟ لأنه ورد في حديث المستورد بن شداد بخنصر يده، لكن لم يثبت، وعلى هذا فالأمر واسع، سواء خلل بأصابع يديه اليمنى أم اليسرى، وهكذا أيضا يعني بأي أصبع شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل، من هذه المسائل ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ القول الأول هما واجبان في الوضوء. القول الأول هما واجبان، أي المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل من الجنابة، وهو قول ابن المبارك وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء. القول الثاني الاستنشاق واجب في الوضوء. القول الثاني الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. القول الثالث المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. القول الرابع واجبان في الغسل دون الوضوء. وكل قول من هذه الأقوال قال به جمع من أهل العلم. الراجح هو القول الأول، وأنهما واجبان في الطهارتين، يعني في الوضوء وفي الغسل، يجب فيهما المضمضة وكذا الاستنشاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله. قلت يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وأيضا فقوله تعالى: وجوهكم. فالمضمضة والاستنشاق في الوجه، فهي داخلة في قوله تعالى: وجوهكم. يدخل فيه المضمضة والاستنشاق لأن الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، على أن القول الثاني قوي أيضا. ما هو القول الثاني؟ الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، وهو القول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة لوجود الأدلة التي فيها الأمر بالاستنشاق، منها: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، بخلاف المضمضة فإن حديث الأمر بها فيها كلام والله أعلم. من ذلك: إذا توضأت فمضمض، هذا أمر لكنه لم يثبت بهذا اللفظ. وعلى هذا كما تقدم الصواب هو القول بالوجوب، سواء كان في المضمضة وجوب المضمضة والاستنشاق، وسواء كان ذلك في الوضوء أو كان في الغسل، هذا هو الصواب. لأن الأحاديث كثيرة في الوضوء، وكل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر المضمضة وذكر الاستنشاق. على هذا إذا ترك المضمضة في الغسل ما حكم غسله؟ فإن تركه عمدا ما حكم غسله؟ صحيح، وهو آثم على ما تقدم معنا في أول درس. وإن تركه سهوا إن شاء الله لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مسألة أخرى، حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسنده صحيح، وقد تقدم تخريجه قبل مسألتين. وأما معنى المبالغة فهو إدارة الماء في أقاصي الحلق في المضمضة، وفي الاستنشاق جذبه لأقصى الحلق. وأما حكم المسألة فقال النووي رحمه الله: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. إذا قال النووي بلا خلاف، إيش مقصود النووي في الغالب؟ الشافعية. وإذا قال ابن قدامة لا خلاف بين في الغالب، تجدوا لا خلاف بين أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم، وقد ذكرناه في سنن الطهارة. وإذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، يدير الماء بعد ذلك، الأفضل أن يمج يخرج هذا الماء، وإن بلع تمضمض ودار وبلع لا بأس، فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل به. فحاصل هذه المسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة سنة وليست بواجبة، هذا هو الصحيح. مسألة أخرى، حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق. حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق. القول الأول: يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهو قول جمهور أهل العلم، وبعضهم نقل الإجماع حجتهم القياس على تقديم اليمين على الشمال في الوضوء. فإذا كان تقديم اليمين سنة فكذلك هنا. القول الثاني: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية. قال النووي بعد ذكره للوجهين أصحهما أنه شرط، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة، لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد. قلنا الراجح هو القول الأول، لأن الفم والأنف من الوجه، فهما في حكم العضو الواحد، لأنه يكفيهم أرفة واحدة، تأتي بأرفة تجعلوا لفمك ولأنفك، فهما في حكم العضو الواحد. وأما القول بالشرطية أنه شرط، إذا قلنا شرط معنى ذلك أن الوضوء باطل. وأما القول بالشرطية فيحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المضمضة على الاستنشاق فهو فعل مجرد لا يدل على الوجوب، والله أعلم. وحاصل هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق الأفضل أن يبدأ إذا أخذ أرفة من الماء يبدأ بفمه ثم بأنفه، وهذه الأرفة تكفي للفم والأنف أرفة واحدة، وتكون هذا عدد واحد، ثم يأتي بأرفة ثانية ثم ثالثة وهكذا. على هذا لو قدم الاستنشاق على المضمضة وضوء صحيح ولا شيء عليه، إنما ترك الأولى والأفضل. مسألة أخرى، هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ القول الأول: يستحب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية وعليه أكثر الشافعية، واستدلوا بأحاديث وفيها الفصل بين المضمضة والاستنشاق وهي لم تثبت. جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكنها لم تثبت. القول الثاني: يستحب أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بأرفة واحدة، وهو المنصوص عن الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة. ورجحه النووي والعراقي حجة هذا القول حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث عرفت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الحديث وفيه أخذ عرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخرجه البخاري. قلنا الراجح والقول الثاني والله أعلم لثبوت الأدلة. وعلى هذا فكما تقدم تأتي بعرفة في يدك اليمنى وتجعل هذه العرفة في فمك وما بقي تجعل في أنفك، تكون هذه واحدة. ثم تأتي بعرفة ثانية تجعل من هذه العرفة لفمك وما بقي لأنفك، وهكذا الثالثة وهكذا الثالثة. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق، معنى ذلك أنه يأتي بعرفة يجعلها لفمه ثم يأتي بعرفة ثانية يجعلها لأنفه، على هذا كم سيكون عرفات؟ ست عرفات. هذا القول لم يثبت عليه دليل، جاء دليل لكنه لم يثبت، أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا فكما تقدم ثلاث عرفات للمضمضة والاستنشاق، هذا هو الصواب. مسألة أخرى، حكم استنثار الماء، حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق. أولا الاستنثار هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكون يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة. إيش معنى قول مالك؟ يقول أنت تأتي بعرفة تجعلها في فمك وما بقي تجعله لأنفك، فإذا أردت أن تستنثر ماذا تفعل؟ تأتي بيدك على فمك على أنفك ثم تستنثر. قال ولا يشبه نفسه بالدابة، الدابة ما عندها تأخذ يدها، فمثلا الحمار إذا دخل في فمه في أنفه شيء ماذا يفعل؟ يخرج هذا الشيء الذي دخل في أنفه، يعني بريح أنفه بقوته، ما عنده يد حتى نقول يمسك بأنفه، بخلاف الإنسان معه يد يأخذ بأنفه. ومعروف أن مثلا دابة منها الحمار ربما إذا مثلا يعني أخرج ما دخل في أنفه بقوة ربما تناثر هذا الشيء إلى مسافات، فإذا كنت بحوله ربما أصابك شيء مما خرج من أنفه. قال فلا يشبه الدابة، لكن ما على هذا دليل، ما على هذا دليل، فإن فعل فهذا طيب، إن فعل فهذا طيب، بس نريد أن نوضح كلام الإمام مالك. قال ولا يشبه نفسه بالدابة. وأهم شيء أن الإنسان أن يقرأ الكتاب وماذا؟ ويفهم. فيوم من الأيام تقرأ بمفردك وتريد أن تستفيد بعض الأشياء ربما تشكل إيش معنى هذا، فعند أن تقرأ وتفهم ما تقرأه هذا هو المطلوب إن شاء الله لنا جميعا. قال أما حكم المسألة فالقول الأول أنه مستحب، يعني مستحب الاستنثار بعد الاستنشاق، وهو قول جمهور أهل العلم، بل نقل ابن المنقن الاتفاق على استحبابه. استدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبع الوضوء كما أمره الله تعالى. الحديث وسنده صحيح. فأحالوا على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق، فأحالوا على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الآية إلى آخره. قال فأحالوا على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق، وأجيب بأنه احتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. القول الثاني يجب، وهو قول ابن حزم، قال الحافظ ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقولوا به في الاستنثار، وظاهر كلام صاحب المؤني يقتضي أنهم يقولون بذلك. الراجح هو القول الثاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم برقم 4 وفيه ثم لينتثر. قال الشيخ يحيى حفظه الله: الاستنشاق تبليل الأذى في الأنف وترطيبه، والاستنثار هو فائدته بإخراج الأذى، فلو بلل الأذى بغير إخراج بالاستنثار لم يكن منه التنظيف المطلوب. كلام طيب. ما ذكره الشيخ يحيى؟ يقول الشيخ مثلا أنت أدخلت الماء في أنفك، طيب، ولم تخرجه، إيش المطلوب من الاستنشاق؟ المطلوب هو إزالة الأذى والقدر وما فيهما، فإذا أدخلت الماء ولم تخرجه حصل أن الأذى والقدر ما زال باقيا، فيحصل فقط منه تبليل فقط ويبقى في موضعه، فلا بد من استنثار. ويكفينا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثم لينتثر، فعلى هذا يستنشق ويجب عليه أيضا أن يستنثر، بخلاف المضمضة، تمضمض ودار الماء في فمه وبلع، هل عليه شيء؟ لا، على ما تقدم. لكن الاستنشاق ورد الأمر به فليستنثر، وورد أيضا الاستنشاق الأمر بالاستنشاق، وعلى هذا استنشق، هذا الاستنشاق واجب، كذلك الاستنثار وإخراج الماء من الأنف أيضا واجب. مسألة أخرى: حكم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه. حكم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، يعني معنى هذه المسألة لو أن الإنسان بدأ بوجهه ثم رجع بعد ذلك استماذ تمضمض واستنشق، هل وضوء صحيح أم لا؟ أم واجب أم مستحب الترتيب؟ هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله في المؤني: ولا يجب الترتيب بينهما وبين أصل الوجه وبين أصل بقية الوجه، لأنهما من أجزائه، ولكن المستحب أن يبدأ بهما، الضمير يعود بهما على من؟ على المضمضة والاستنشاق، بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا، وعلى هذا فالمستحب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يعود فيغسل الوجه، هذا مستحب. فلو عكس، بدأ فغسل وجهه ثم رجع فمضمض واستنشق، لا شيء عليه، وإنما ترك الأولى والأفضل. ما حكم ماذا؟ من سيجيب على هذا؟ وضوء صحيح وهو آثم مشترك معنا في الوجوب. الكلام الأول الذي ذكرنا أول الدرس هذا مهم، يعني مثلا الآن تأتي تحكم على مسألة، ما حكمها؟ واجب. طيب تركت المسألة، يعني تركت هذا الواجب عمدا، أنت آثم، تركته سهوا يجبر، مثلا إذا كانت الصلاة يجبر، فهذا بارك الله فيكم نحن وإن كان لكن نريد أن نجدد المعلومات الأولى بحيث أن هذه المسائل ربما تمر علينا أكثر من مسألة، ستأتي في الصلاة، ستأتي في الصيام، يأتي مثلا في يعني في معظم الكتاب. مسألة أخرى، طيب غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، دليل دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم. وأما السنة فما ذكره المؤلف عن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وجاء عن غيرهما أدلة كثيرة. وأما الإجماع فنقل الطحاوي والماوردي وابن رشد وابن قدامة والنووي وأيضا غيرهم نقل الإجماع. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنه واجب، ويعني بالوجوب هنا إيش؟ الركنية، وأنه ركن، بحيث لو أن إنسان توضأ ولم يغسل وجهه ما حكم وضوءه؟ باطل، لأنه ركن وعليه فيجب. إذا كان بعد الوضوء مباشرة يعيد يغسل الوجه وما بعده، وإن كان قد تراخى بمعنى قد طال الوقت يعيد الوضوء من أوله ويعيد الصلاة إن كان صلى، لأنه ركن. مسألة أخرى، حد الوجه طولا وعرضا. قال الخرقي رحمه الله في مختصر مسألة، قال: وأصل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. وقال النووي رحمه الله: والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته، ولا بمن نزل إلى جبهته. كلام النووي أدق من كلام ابن قدامة، يعني معنى ذلك من منابت شعر الرأس المعتاد، لا بمن تصلع شعره، قد يكون ما معه شعر. إلا قلنا من منابت الشعر إنسان ما معه شعر إلا في وسط رأسه، إذن على هذا الإطلاق تغسل وجهك من هنا إلى هنا، ولو كان في قفا الرأس ممكن من وراء الرأس. فهذا كلام النووي أدق، أي نعم. ولهذا قال: لا بمن تصلع شعره، وإنما بمنابت شعر الرأس المعتاد. أين معتاده؟ هنا. طيب قال: ولا بمن نزل إلى جبهته. طيب قد يكون شعره طويل، هذا منابت شعر الرأس المعتاد، نزل الشعر إلى هنا، فهل نغسل من هنا أم نغسل من منابت شعر الرأس المعتاد؟ من منابت شعر الرأس المعتاد، أي نعم. ولو نزل الشعر، لا، نحن نضرب القياس ماذا؟ منابت شعر الرأس المعتاد. وتحديد الوجه مهم، لأن أصل الوجه ما حكمه؟ ركن من أركان الوضوء، سيأتي الكلام عليه بمسائل. مسألة أخرى، يجب على المتوضئ استيعاب الوجه. قال النووي: قال أصحابنا صاحب التتمة وآخرون: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه على مع الوجه، لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار. يقول: الوجه معروف من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، ومن شعمة الأذن إلى الأذن عرضا. يقول: أنت تريد أن تستوعب الوجه، لا يمكن ولا تستطيع أن تستوعب الوجه إلا إذا أخذت شيئا أو جزءا يسيرا من الرأس، ولا ما تستطيع. مثلا تقول: هذا هنا الرأس وهنا وجه، إذا أخذ من هنا، فربما تترك شيئا يسيرا من الوجه، ويكون بهذا الوضوء إيش؟ باطل. فلا بد إذا أردت أن تستوعب، لابد تأخذ جزء ولو يسير من الرأس. هذا معنى كلامه وهو كلام طيب. ثم مثلا قال كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام يستوعب النهار. طيب مثلا أخرى، مثلا أخرى، حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن، حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن. معرفة جسم الإنسان طيب، هذا ما يقال له، هذا إيش يقال له، هذا إيش يقال له، هذا ماذا يقال له، هذا ماذا يقال له. قبل هذا أيضا فائدة، الرقبة هل هي من أعضاء الوضوء؟ ليست من أعضاء الوضوء، وعلى هذا تجد بعض الناس ولا سيما العوام ربما إذا غسل وجهه غسل رقبته، وهذا الفعل محدث، وإن تعمد ذلك فهذا تنطع. أي نعم، فالرقبة أوصل الرقبة ليست الرقبة من أعضاء الوضوء، فعلى فلا توصل. والله حتى بعض العوام رأينا بعض الصوفية هذه المناطق تجد يعني يعمم رأسه ورقبته وربما صدره لي لا هنا. وإيش المطلوب يا فلان؟ قال من أجل يعني يكون وضوء كما ينبغي، يعني يكون أفضل وأحسن. هذا فيه يعني إحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مثلا أخرى، حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن. أولا تعريف العذار، قال ابن قدامة رحمه الله العذار هو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن ومن حط عنه إلى وتد الأذن. وقال أبو عمر الدريان أثابه الله بعد أن ذكر أقوال أهل اللغة فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدق والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرض غالبا. قبل أن ندخل في المسألة، كلام أهل العلم في هذا الآن البياض هذا الذي بين العذار، أين العذار؟ العذار هذا الشعر، وهو أول ما ينبت للأمرض غالبا، أول ما ينبت، فتجد الأمرض ما عنده لحية، فأول ما تنبت لحيته من أين تبدأ؟ في الغالب هنا، هذا يقال له عذار. طيب، فإذا فهمنا العذار نرجع إلى المسألة الذي نريدها، بما هي الذي نريدها؟ هذا البياض الذي بين العذار والأذن، يجي هنا بياض، هنا بياض، فهل هذا البياض هو من الوجه أم لا؟ المسألة ستأتي. أي نعم، والصحيح أن البياض الذي بين العذار وبين الأذن، نعم هذا البياض هو يعتبر من الوجه على الصحيح، وسيأتي الكلام. طيب أين الصدؤ؟ هذا الصدؤ، يعني من هنا هكذا عذار، ومن هنا وما فوق صدؤ. طيب هل هذا الصدؤ من الرأس أم من الوجه؟ من الرأس. فأنت إذا أردت أن تحلق رأسك ومعك لحية، إلى أين تحلقها؟ تحلقها إلى هنا، عندك عظم ناتئ أي بارد، فهذا العظم هو الفاصل بين اللحية وبين الرأس، تحلق رأسك إلى هنا، إلى هنا، فإذا وصلت إلى هذه المرتبة قف خلص، فإذا نزلت قليلا معنى أنك اعتديت على اللحية وأخذت منها شيئا. أي نعم، فهذا معناه. فعلى هذا الصدؤ من الرأس، والعذار والبياض من الوجه. طيب أين الخد؟ هذا هو الخد. طيب، وهذه الصدؤ وهذا العذار وهذا البياض وهذه الناصية. طيب، قال أما حكم المسألة فالقول الأول البياض من الوجه، وعليه فيجب أصله وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني الوجه من العذار، الوجه من العذار إلى العذار، يعني على القول الثاني منين الوجه يكون من هنا، من هنا إلى هنا، ما يدخل البياض فيه. طيب أما قول جمهور أهل العلم العذار والبياض كلاهما يكون من الوجه، الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب أصل البياض الذي بين الأذن والعذار. القول الثالث الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب أصلهما من الأمرد دون الملتحي، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وحكي هذا التفصيل عن مالك. الراجح والقول الأول وأن البياض من الوجه لأنه تحصل به المواجهة كالخد، ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد فكذلك من له لحية. يقول هنا الأخ نرجو تحويل الدرس أو تقديمه إلى 11:30 في مؤخرة المسجد حتى لا يضيق الوقت. الحقيقة أن الوقت ضيق. سننظر أخانا الشيخ عبد الحميد إن كان يستطيع هذا الوقت، وإلا جعلناه في المؤخرة. هنا عندنا يعني مجلدات وتأتي معنا مسائل، أي نعم، فإذا كان الوقت ضيق ربما يطول الكتاب، ونحن ما نحب والله إطالة الكتاب، ربما نسأم نحن وأنتم. والوقت هنا في المؤخرة قبل الظهر في فراء، فإذا رأينا يعني تقديرنا نجعله هنا طيب، وسنشوف إن شاء الله. ما معنى قوله ما التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية؟ يعني إذا قيد عدد كذا يوصل 3، 4، 5 هذا يدل على الندبية، بخلاف إذا أطلق إزالة النجاسة هذا يكون يعني يدل على الوجوب. ما حكم الغسل يديه أو وجهه 4 مرات؟ سيأتي إن شاء الله. وإذا خرج من فساء أو ضراط فهل يستنجي؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما هو الفرق بين الركن والشرط والواجب؟ ما ذكرنا الفرق بين الواجب. الفرق بين الركن هو أن الركن داخل العبادة والشرط خارج العبادة. فمثلا قلنا فاتحة الكتاب ما حكمها؟ ركن، لأن داخل الصلاة. طيب الوضوء ما حكمه؟ شرط، لأنه إيش؟ خارج العبادة. هكذا ذكروا يعني أشياء، ومنها هذا. هل يشرع إدخال الأصبع في المضمضة؟ لا يشرع، أي نعم لا يشرع، ولم يأتي على هذا دليل. استيقظت من النوم ولم يغسل الذي ناسيا هل علي شيء؟ إن كنت ناسيا نرجو أن تعذر، لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، وإن كنت متعمدا فالوضوء صحيح وأنت آثم. وإذا لم أصل يدي متعمدا كذلك، إذا تعمدت فأنت آثم. ما حكم تخليل اللحية؟ سيأتي إن شاء الله في الغد. والفرق بين اللحية الكثة وغيرها. الوضوء في أصل الجنابة مستحب، فكيف يكون آثم والوضوء مستحب؟ والوضوء مستحب يا أخي، حتى لو لم تتوضأ. أفرض أنك يعني اغتسلت، أي نعم، فقط تتمضمض وتستنشق ثم تغمس نفسك في ماء أو ذلك وتكون بهذا اغتسلت، ما هو لازم في الوضوء؟ ما هو دخل اللحية؟ سيأتي. هل الكعبين يشمل رجل المرأة؟ ما هو الكعبين أو الكفين؟ ما أدري. إذا لم يتمضمض عند الوضوء هل الوضوء صحيح؟ تقدم إلى هنا، بارك الله فيكم.